الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا. أيها الإخوة والأخوات الكريمات، نحن الآن في صفحة رقم 523 من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، ونحن اليوم لأول مرة نأخذ ضابط فقهي جديد، وهذا الضابط مهم جدا، وهو بعنوان إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. واليوم خطة الدرس ستكون كالآتي: المطلب الأول في توضيح الضابط الفقهي، المطلب الثاني في أدلة هذا الضابط، المطلب الثالث في تطبيقات هذا الضابط الفقهي. نبدأ على بركة الله ونقول وبالله التوفيق توضيح الضابط الفقهي. هذا الضابط مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وطبعا أنتم تريدون تخريج هذا الحديث لأنه حديث مهم جدا، هل الصوت واضح للجميع؟ هل الصوت واضح للجميع؟ الأخ الذي يقول لا أستطيع الدخول، يا عبد الفتاح علي يقول نسمع، تسمع يا عبد الفتاح ولا ما تسمع؟ الشيخ عبد الفتاح، أنا طبعا أغلقت وفتحت من جديد. الأخ نور يقول أين الصوت؟ والأخ محمد يقول الصوت واضح. نبدأ، الصوت واضح. طيب، عندنا زهير يقول الصوت عندنا واضح، إذن أنا أعتمد ما قول من قال. تمام، على بركة الله. فنقول ضابط اليوم حديث، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر، وهذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، وهو أيضا مروي في الصحيحين البخاري ومسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا ضابط فقهي وليست قاعدة فقهية، وهذا الضابط له علاقة بالضوابط التي قبله، كضابط يراعى في كل ولاية الأصلح لها، وضابط تصرف الولاة منوط بالمصلحة، وذلك أن الأئمة مطلوب منهم أن يتقوا الله تعالى في أمور الولايات، في أمور الولايات، ويفعلوا الأصلح والأحسن. وهذا هو مقتضى النصيحة لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن هذا بقدر الاستطاعة، فإذا وجد الأحسن فهو المتعين في حق كل ولاية، وإن لم يقدر على الأحسن يصار إلى الأمثل والأقرب، حتى وإن كان عنده بعض القصور والتفريط، بل بعض الفجور، إذا لم يوجد من يقوم بالولاية إلا هو. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح لها بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيهما، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. أرأيتم إلى هذه القاعدة؟ طيب، الذي يستأذن للصلاة يعني يستأذن بدون أن يخبرنا ويرجع سريعا، الذي يستأذن للصلاة يستأذن دون أن يخبرنا ويرجع سريعا، وهذه قاعدة في كل محاضراتي، لأن اختلاف البلدان شيء طبيعي، لكن الإشعارات أحيانا تشغلنا. كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. يغزى مع القوي الفاجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وروي أيضا: وبأقوام لا خلاق لهم. فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. طبعا هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب، يعني نريد دليل لهذا الضابط. أولا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نحن الآن في صفحة 527. فاتقوا الله ما استطعتم، لأنك حينما قدمت القوي الأمين فهذا هو الواجب، أما القوي الفاجر فهذا قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. اثنين، قال تعالى عن لوط عليه السلام، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فنبي الله هود عليه السلام طلب النصرة والمعاونة من الكفار حتى يستعين بها على الدعوة إلى الله والذب عن نفسه. ثالثا، احتماء النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب وكذلك أصحابه بعشيرتهم مع أنهم كفار. احتماء النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب وكذلك أصحابه بعشيرتهم مع أنهم كفار. يقول ابن القيم رحمه الله: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته. هذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهو حديث مخرج في الصحيحين. خامسا قول عمر بن الخطاب: اللهم إني أشكو إليك جلد العاجز وعجز الثقة، يعني أحيانا قوة الإنسان وجسارته في الحرب والجهاد مع فجور فيه، وأحيانا يكون الإنسان أمينا تقيا ورعا، لكنه ضعيف في الحرب والدفاع عن الأراضي والدفاع عن الأعراض والأموال إلى غير ذلك. طيب، هل لهذا الضابط من تطبيقات؟ هل له تطبيقات؟ نعم له تطبيقات، نريد الآن أن نطلع على هذه التطبيقات. أولا، يقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع، وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. ثانيا، جواز استعمال المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة راجحة، يعني المفضول، جواز استعمال المفضول. طبعا المفضول يعني أقل من الفاضل، الفاضل هذا يقدم، لكن المفضول أقل منه في الفضل، ومع ذلك يقدم لوجود مصلحة راجحة يراها الإمام. ثالثا، يجوز للمسلم أن يدخل تحت ولاية الكافر ويتولى بعض المناصب التي فيها تحصيل مصالح ودرء مفاسد خاصة للمسلمين، كتولي القضاء أو بعض المناصب الإدارية. وقد ذكر بعض الحنفية بأنه يجوز تقليد القضاء من السلطان الجائر وإن كان كافرا، ويستدل لهذا المعنى بقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول القرطبي رحمه الله: قال بعض أهل العلم في هذه الآية ما يبيح، يقول بعض قال بعض أهل العلم في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. وهذا الأمر موجود في الجامع الأحكام القرآن للقرطبي. رابعا، يجوز تولية غير الأهل للضرورة، يعني أهل الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأولى لأصحاب الولايات أن يكون قوي أمين. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصفة القوة والأمانة شرط في كل ولاية، لكن عند الضرورة يجوز تولية من ليس لها بأهل إذا كان أصلح الموجودين، يعني هذا من باب تقديم أهون الشرين، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لابد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه. وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. واضح؟ طيب، هذا الكلام من مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام تيمية. خامسا، جواز الهجرة إلى بلد الكفار وطلب اللجوء إليهم إذا كان يؤذى في بلده ويضيق عليه في معاشه ولا يتمكن من إظهار دينه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الحبشة عندما اشتد أذى الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا هذا الكلام تجدوه في زاد المعاد لابن القيم. إذا يا أحبابي، الحديث إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، أخذنا عليه بعض التطبيقات، إمارة ليقدم في إمارة الحروب القوي الشجاع وإن كان فيه فجور، استعمال جواز استعمال المفضول مع وجود الفاضل، الفاضل يعني الأفضل منه، لكن قدمنا المفضول لماذا؟ لمصلحة راجحة، كأن يكون فيه شجاعة، فيه معرفة بمكر الحرب وخدعة الحرب. كذلك يجوز للمسلم أن يدخل تحت ولاية الكافر لينجز بعض المصالح للمسلمين، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر. كذلك يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجودين، من باب اختيار أخف أهون الشرين. كذلك جواز الهجرة إلى بلاد الكفار وطلب اللجوء إليهم إذا كان يخاف على دينه. طيب، هيا بنا الآن لنأخذ الضابط الذي يليه، وهو الضابط الذي هو بعنوان: لا يجوز الافتيات على الأئمة وأصحاب الولايات فيما يخصهم. لا يجوز الافتيات على الأئمة وأصحاب الولايات فيما يخصهم. هيا بنا الآن لنوضح هذا الضابط. توضيح الضابط: هذا الضابط مبني على أصل عظيم، وهو فرع عن هذا الأصل، وهو وجوب طاعة أولي الأمر، وأن من موجبات الطاعة عدم التدخل فيما يخصهم ويعنيهم من مهام، وعدم التقدم بين أيديهم في اختصاصهم. وهذا الضابط يدل على أن هذا الدين دين نظام، يعرف لأصحاب الحق حقهم ويحفظه لهم، وأنه دين يحارب الفوضى ويدعو إلى الاجتماع والألفة، لأن الافتيات على الإمام يؤدي إلى ذلك. وإذا كان الشرع نهى عن الافتيات في أبسط الولايات، وهي ولاية الإمامة في الصلاة، فكيف بولاية الإمامة العظمى أو ما في معناها من الولايات؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع الإمام، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قيام وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن أولى الناس بالإمامة، أي إمامة الصلاة، صاحب السلطان في سلطانه، وصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ منه وأفقه، والإمام الراتب للمسجد أولى من غيره، لحديث ابن مسعود: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. وقد ذكر الفقهاء أيضا أنه يحرم أن يؤم الناس في المسجد أحد بغير إذن إمامه الراتب، إن كره الإمام الراتب إمامة غيره، وهذا ما لم يضق الوقت، وهذا بشرط ألا يضيق الوقت. وانظر كيف راعى الإسلام لأهل الحقوق حقوقهم، وكيف راعى لأصحاب التخصصات تخصصاتهم، حتى لا ينازعهم فيها أحد. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى عند الاختلاف والفتن بالرجوع إلى ولاة الأمر من العلماء والحكام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما أنه لا يجوز الافتيات على الحكام، كذلك لا يجوز الافتيات على أهل العلم الراسخين، بل الواجب الرجوع إليهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبضه بقبض العلماء. واضح؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء، وفي رواية رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث طبعا مخرج في الصحيحين، طيب أنا أسألكم الآن سؤال: ما معنى كلمة الافتيات على الإمام؟ ها بسرعة أجيبوني، ما معنى كلمة الافتيات على الإمام؟ ما معنى أكثر؟ يعني نريد توضيح أكثر. الافتيات هو التعدي، وهو فعل الشيء بعد ائتمار من حقه أن يؤتمر فيه، أو كما يقول الأخ عبد الفتاح: التدخل في اختصاصاته. حكم وكل من أحدث دونك شيئا فقد فاتك به وافتات عليك فيه، وفلان لا يفتات عليه، أي لا يعمل شيء دون أمره، لا يعمل شيء دون أمره. ومنه جاءت الكلمة: إذا باشر ولي الدم قتل القاتل بنفسه من غير رفع للإمام فيؤدب لافتياته على الإمام. فإذا الافتيات هو افتعال من الفوت، وهو فعل الشيء بعد ائتمار من حقه أن يؤتمر فيه، فعل الشيء بعد ائتمار من حقه أن يؤتمر فيه. وقال الدردير: الافتيات التعدي، وافتات عليه في الأمر. واضح؟ هل هناك من يحب أن يضيف؟ طيب، هناك إضافة تقول: عرف الكمال بن الهمام من فقهاء الحنفية الافتيات في شرح فتح القدير بأنه الاستبداد بالرأي، وهو افتعال من الفوت، وهو السبق، كاستبداد الحاكم بفعل شيء بناء على رأيه فقط دون رجوع منه لرأي نواب الأمة وعرفائها، أو استبداد أحد الأفراد بانفراده بإقامة ما كان واجبا على الإمام إقامته، أو استبداد الإمام بانفراده بأمر أو فعل ليس له فعله بمفرده دون إذن الأمة ممثلة بنوابها وعرفائها المنتخبين منها. ومعنى هذا فالافتيات تجاوز الإنسان حده بفعل ما أوكل إلى غيره فعله، فإذا كان الفعل واجبا وقصر في فعل من أنيط به الفعل ففعل غيره لم يكن ذلك الفاعل مفتاتا. مثل ماذا؟ وجب على شخص حد الرجم بالزنا فأقامه عليه أحد بدون تفويض من الحاكم، فإنه يعتبر مفتاتا، فإن لم يقم الحاكم الحد عليه وأقامه عليه شخص آخر فإنه لا يعتبر ذلك الشخص مفتاتا على الإمام. واضح؟ فالافتيات قد يكون من الحاكم على الأمة، وقد يكون الافتيات من الرعية على الحاكم. وكما يكون الافتيات من الحاكم على صلاحيات الأمة وحقوقها، فإنه يكون أيضا من بعض أفراد الأمة على الحاكم، وذلك إذا التزم الحاكم بالبيعة الشرعية وبلوازمها المرعية وتجنب الافتيات على الأمة في حقوقها وقام بما أوجب الله عليه في ذلك، وجبت له الطاعة في المعروف، وحرم الخروج عليه أو الافتيات على صلاحياته وتجاوز واجباته، ووجب على أفراد الأمة الالتزام بذلك، واعتبر كل من تجاوز على ذلك مفتاتا يجب محاسبته على فعله وافتياته على صلاحيات الحاكم. وبناء على هذا فالافتيات لا يكون إلا بفعل شيء كان الواجب على الحاكم فعله لمصلحة الأمة، ويجب أن تكون العقوبة في ذلك تعزيرية لا تصل بالمفتات إلى حجزه وحبسه فترات طويلة أو تعذيبه أو بتر أحد أعضائه أو فوات نفسه تحت التعذيب. أما ما يحاول به البعض من اعتبار مناصحة الحكام والمسؤولين ومراجعته في أوامرهم وتصرفاتهم والإنكار عليهم افتيات على الحاكم، فإن هذا كلام غير صحيح. طبعا هذا الكلام موجود في تحت عنوان الفقه السياسي للشيخ عبد الكريم الخضير. الشيخ عبد الكريم الخضير. وهذا معنى كلمة الافتيات على الحاكم. طيب نعود إلى ما كنا عليه. أدلة هذا الضابط حرمة الافتيات على الإمام. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا هذا الحديث الثالث رواه الترمذي وصححه الألباني. واضح؟ رابعا عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. والحديث الرابع أخرجه من يأتينا بتخريجه. وعندنا أيضا قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فدل ذلك على وجوب الاستئذان في مثل هذه الأمور الجامعة. نحن الآن في صفحة 536، والأخت أنيسة انضمت إلينا، والأخت رحيمة. تمام. نبدأ إن شاء الله في المطلب الثالث وهو تطبيقات الضابط. الضابط هو عدم جواز الافتيات على الإمام. الأخت جهان أضافت أدلة المطلب، ونحن الآن انتقلنا إلى تطبيقات الضابط في صفحة 537. أولا، إن أمر الجهاد موكول للإمام ولا يجوز الافتيات عليه فيه. طبعا عرفنا كلمة الافتيات، كما قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. الإمام هنا بمعنى رئيس الدولة. ويقول صاحب زاد المستقنع، طبعا كلمة الإمام مصطلح فقهي كان يستخدم في ظل الحكم الإسلامي وفي ظل الخلافة الإسلامية الراشدة، فيقول الإمام لأنه كان يؤم الناس في الدنيا والدين، كان يؤم الناس في الدين، يؤمهم في الجمعة والأعياد والصلوات الخمس، فمن أجل ذلك سمي الإمام. ويقول صاحب زاد المستقنع رحمه الله: ويلزم الجيش طاعته، أي طاعة الأمير، والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون إيه؟ كلبه، يخافون كلبه. ما معنى يخافون كلبه؟ من الذي يتابع معنا؟ أين الأخوات الفضليات الأخريات؟ الأخت رود موجودة، والشيخ عبد الهادي العجمي موجود. قال: إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. ثانيا، أن إقامة الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد القتل، حد الردة، حد القذف. قال إن إقامة الحدود والعقوبات، الحدود عقوبات مقدرة شرعا منصوص عليها في الكتاب والسنة، والتعازير جمع تعزير، والتعازير الشرعية من صلاحيات من؟ من صلاحيات ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات عليه فيه. يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا. انظر إلى ما قاله هذا العالم الجليل وهذا التابعي الذي تربى في بيت أم سلمة، الحسن البصري رحمه الله. البصري، وينطق البعض البصري، تمام. الاخ اسم حضرتك ايه اللي كتب جاسوس؟ اسمك ايه؟ اسمك لياض ادم. ادم، طيب يا شيخ ادم، جزاك الله خيرا. قال: الامراء يلون من الولاية، يلون من امورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. الثغور جمع ثغر، وهي يعني أماكن المرابطة في الجهاد، الرباط، رباط المجاهدين على الثغور، يحمون الحدود ويمنعون تسلل الأعداء. ولا يستقيم الدين إلا بهم، أي بالولاة الأمر. وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. هذه مقولة طيبة للتابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله، وهو يعلم حجم الفتن لأنه عاش في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، مع وهو كان واليا وكان فيه ظلم وجور، ومع ذلك كان يصلي خلفه الأعياد والجمع، وكان الناس يخرجون خلفه في الجهاد في سبيل الله. تمام. ثالثا أن عقد الهدنة، الهدنة التي تكون بين الحروب، بين الجيوش، جيش المسلمين وجيش الكفار، أن عقد الهدنة والمصالحة مع العدو والأمان العام من الأمور المتعلقة بولاة الأمر، ولا يجوز الافتيات عليهم فيه. رابعا أن كل ولاية في الإسلام لها ما يخصها من أحكام، وكذا لكل وال فيه صلاحيات تخصه في حدود ولايته، ليس له أن يتجاوزها، وليس له أن يتدخل في صلاحيات غيره، فالقاضي لا يتدخل في صلاحيات المفتي أو يتكلم باسمه، وكذلك أمير الحرب والجيش ليس من صلاحياته ما يتعلق بالأموال والزكوات ونحوها. لا يفتات بعضنا على بعض، لا يتجاوز أحدنا حدوده ويدخل في صلاحيات غيره، هذا معنى الافتيات. خامسا، هذا البرنامج برنامج يذكر الإنسان، يذكر المسلم بقيام الليل، يأتي عند الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة بصوت الشيخ المنشاوي ويقرأ هذه الآية: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن. كل ليلة يقرأ آية تذكر بقيام الليل. عند الأخ حسن وعندي كذلك موجود، وهو برنامج رائع جدا. اسمه ايه يا شيخ حسن؟ ربما اخوانك يسألون عنه. قال الرجوع الى، خامسا في صفحة 538، الرجوع الى اهل العلم الكبار، ونحن نسميهم الراسخون في العلم، خاصة في مسائل النوازل والفتن العظام التي تحل بالأمة، وكذلك مسائل السلم والحرب والدمار ونحو ذلك، كما في الحديث: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي أو العي كلاهما بمعنى براير ناو. تمام. ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي بمعنى الجهل. طيب شوفوها لي كده، التشكيل تشكيل مشكلة، العي ولا العي؟ شفاء العي، العي بفتح العين، والعي بكسر العين، إنما شفاء العي، أنا أظن أنها بفتح العين، إنما شفاء العي بالفتح السؤال، وهنا العي بمعنى الجهل. انا شايف ان مفيش تجاوب كده في الاسئلة اللي بسألها. طيب نقف ان شاء الله عند هذا الحد، واليوم نعطي سؤالين. السؤال الاول عن ايش؟ ان الله لا ينظر، القاعدة الاولى، ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. اشرح هذه القاعدة واذكر الدليل عليها، واذكر تطبيقين من تطبيقات هذه القاعدة. ثانيا، السؤال الثاني، الضابط يقول: لا يجوز الافتيات على الإمام، لا يجوز الافتيات على الإمام. اشرح هذا الضابط واذكر الدليل عليه واذكر تطبيقين من تطبيقات هذا الضابط في السياسة الشرعية. أعيد السؤال تاني، أعيد السؤال تاني يا أحبابي، وفيه ناس ما أحضرتش الواجبات. دواء العي، دواء العي السؤال، دواء العي بمعنى الجهل. طيب وضحنا السؤالين، طيب نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله مع الإخوة في مادة تيسير، في مادة أحاديث الأحكام. ونحن اليوم ستكون محاضرة استثنائية وشيقة وقوية، نتحدث فيها عن اختلاف المطالع بشيء من التفصيل. سنتحدث الآن إن شاء الله في مادة أحاديث الأحكام بشيء من التفصيل عن اختلاف المطالع. هنأخذ حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، واضح؟ وإن شاء الله أحاول الآن أن أرسل لكم الملف الذي سأقرأ منه حتى تتمكنوا من قراءة هذا الملف معي، سأحوله لكم إلى PDF. طيب اعطوني دقيقة ثم أبدأ البث معكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت الفاضلة أمة الله، والأخت جهان، والأخوات الفضليات المشرفات، ياليت يسجلوا الحضور لهذه المحاضرة بطريقتهم المعهودة. هل يتوقف الدرس في رمضان؟ نعم، تتوقف الدراسة في رمضان، تتوقف بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ إن شاء الله بعد قليل في مادة أحاديث الأحكام، وسيكون عنوان المحاضرة اختلاف المطالع، يعني اختلاف المطالع في ثبوت هلال رمضان، حيث أنه يتوافق هذا الكلام مع دخول شهر رمضان، لأن غدا استطلاع الهلال بإذن الله تعالى.